مرحبا بك، إذا كانت لا مخالفة نص من الكتاب والسنة، مخالفة لوصول الشرع وقواعد، فيجب أن تؤخذ. لعله يشير إلى نوع من العباءات التي انتشرت التي يسمونها العباءة الفرنسية، عباءة مدري إيش إيطالية، أنواع عباءات لونها يعني نيد عباءة هي يعني لباس جديد، لكن اسم الاسم يسمى بهذه العباءة. هو في حد علمي أنه صدرت تعليمات من وزارة التجارة بمنع هذه وسحبها من الأسواق وعدم يعني السماح بتوريدها، لأنه فيه مواصفات للعباءة، عباءة التي يجوز بيعها، هي مواصفات عند الجهات المختصة. فوجدت هذه بالصناعة أظنها محلية في بعضها، بعضها للتوريد، لكنها منعت رسميا فيما أعلم من جهة الأوراق، طلعنا على هذا. ونرجو إن شاء الله أن يسدد الله الجميع، والحمد لله ولاة الأمور لدينا يعني في مثل هذه المسائل لا تساهل فيها، فكل ما يضر بالمرأة والشاب في الأخلاق وفي التزامه وفي طهره وكفافه هذا يسعى لرده، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب ما يعين يعني في الناس بكراهة هذه الأشياء وعدم التفاعل معها. أبداً سلامتكم ونشكركم. باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح تفضله بهذا الطرح الممتاز ثم إجابته على الأسئلة وعلى الاستفسارات بإسهاب، اللهم لا تفهم رغم وقته المحدود، كما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى تفاعلكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.